أيضا تقول إذا كان على جسمي شيء من الدهون وليس على أعضاء الوضوء ثم توضأت ونسيت أو تركت إزالته، هل الوضوء صحيح أم لا؟ وجود الجسم على البدن على أعضاء الوضوء أو على البدن لا يمنع الماء ولا حرج في ذلك، وإذا كان على غير أعضاء الوضوء فليس له تعلق بالوضوء، ولكن في جنابة لا يضر أيضا، فكان في البدن دسم أثار زيت أو سمن أو شيء في ذلك من الدسم هذا لا يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يضر في ذلك، فإذا توضأت وفي يدها أثر دسم أو في ذراعها أو في قدمها فإنه لا يضر، وهكذا غسل الجنابة أو غسل الحيض إذا كان في البدن أثار الدسم لا يمنع الماء، الدسم المعروف الذي لا يمنع ليس له جسم، الدسم ليس له جسم وإنما هي لزوجة في البدن هذا لا يمنع صحة الغسل ولا صحة الوضوء، والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.